بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلسنا 31 من مجالس شرح البلبل، مختصر روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن القدامى. وقد وقف بنا الحديث في شروح هذا المختصر عند أول القياس، ومجلس البارحة قد تناولنا فيه تعريف القياس، وذكرنا فيه أدلة مشروعيته وإثباته، والرد أيضا على نفاته ومنكره. مجلس الليلة نواصل فيه الحديث بعون الله تعالى فيما يتعلق بمسائل القياس، وسنتحدث عن شروط القياس العائدة إلى كل ركن من أركانه. سنذكر الشروط المتعلقة بالأصل وبالفرع وبالعلة وبالحكم، ومن خلال الحديث عن الشروط يتضح أوجه تصحيح القياس، ويتضح أيضا أوجه الخطأ في القياس بفقدان تلك الشروط، وما ينبغي أن يعتني به المتكلم في القياس. ومن خلال ذلك أيضا تناول المصنف رحمه الله مسائل تتعلق بالعلة عند حديثه عن شروط العلة، كمسألة التعليل بعلتين أو العلة العدمية أو العلة القاصرة، والمعدول به عن سنن القياس، ونحو ذلك مما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: أركان القياس ما سبق. فشرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلف فيه أو اتفاق منهما، ولو ثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته. هذا بعد الحديث عن أركان القياس، كما تقدم في المجلس السابق أن أركان القياس 4: أصل وفرع وعلة وحكم. فالحديث هاهنا بتناول كل واحد من الأركان وذكر الشروط المتعلقة به. قال رحمه الله: شرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلف فيه أو باتفاق منهما ولو ثبت بقياس. الشروط الآتي ذكرها أيها الإخوة في الأصل والفرع والعلة والحكم، ينبغي أن تنتبه أنها يمكن أن تفصلها على نوعين. نوع من الشروط شروط صحة القياس، يعني حتى يكون القياس صحيحا فلا بد من توفر هذه الشروط. ونوع آخر من الشروط يذكره الأصوليون عادة هاهنا في القياس، ليس شرطا للتصحيح في القياس، لكنه شرط للمناظرة والحديث بين المتناظرين في مسائل يتم فيها الاستدلال بالقياس، فيأتون بالشروط التي تعين المستدل على إجابة مناظره أو مخالفه في الاستدلال والنقاش. فها هنا نوعان، فإذا أردت الحديث عن شروط صحة القياس ينبغي أن تميز بينها وبين ذاك. بل هناك باب أخير سيختم به المصنف باب القياس، ربما سيأتينا بعد درسين أو ثلاثة، هو الحديث عن قوادح القياس أو ما يسمونه بمفسدات القياس. هي في الحقيقة ليست مفسدة لذات القياس، لكنها أمور يتم بها الاعتراض من قبل المناظر على مناظره في استعماله للقياس. يعني قد يكون القياس صحيحا، لكنه لخصمه أن يعترض عليه بوجه ما فيريدون ذلك هناك. هذا في الحقيقة ليس جزءا من درس القياس ولا الحديث عن مسائله، بل هو تتمة وتكملة، وبعض كتب الأصول تخلو منها ويرجعون ذلك إلى الكتب التي تختص بالجدل أو آداب المناظرة، وهو هناك بها أليق وليس بكتب الأصول، لكن عادة تأتي ولعلنا نمر بها. أقول هذا لأن المصنف هنا رحمه الله أتى بشيء من الشروط المصححة للقياس ها هنا، ومعها شيء من الشروط من أجل المناظرة. لاحظ هنا ماذا قال؟ قال: شرط الأصل ثبوته بنص. الأصل الذي ستقيس عليه الفرع، الذي ستستخرج منه العلة من أجل تحقيقها في الفرع، الشرط أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص. قال: وإن اختلفا فيه. من يقصد بالمختلفين؟ المتناظرين، فانظر كيف دخل في الحديث عن آداب المناظرة أو شرط المناظرة. طيب ماذا لو أتيت بدليل للنص، أتيت بدليل من نص لحكم الأصل، فوجدت أن خصمك يخالفك في الاستدلال بالدليل، كأن تكون استشهدت بدليل لا يقول به خصمك، كخبر الواحد مثلا فيما تعم به البلوى ولا يقول به الحنفية، فهنا يبين لك أنه من شروط الأصل كذا، وماذا لو اختلف فماذا عليك أن تفعل. إذن نقول شرط الصحة ثبوت حكم الأصل بدليل صحيح بنص أو بإجماع ونحوه، وأما مسألة اختلاف المتناظرين وماذا نصنع فهذا من شروط المناظرة. قال رحمه الله: أو اتفاق منهما، يعني يكفيك أن يكون دليل الأصل عندك يسلم به خصمك متفقا بين المتناظرين فيه. قال: ولو ثبت بقياس. قوله ولو ثبت بقياس يعني يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بقياس، فتقيس عليه ماذا؟ مثال ذلك تقول: الأرز ثبت فيه تحريم التفاضل قياسا على البر، فحكم الأرز هنا ثبت بقياس، فهل لك أن تقيس على الأرز فرعا آخر فتقول الذرة نقيسها على الأرز فيكون الأصل في القياس عندك فرعا في قياس آخر؟ هل يجوز أن يكون الأصل فرعا؟ هذا قوله ولو ثبت بقياس يفيد الجواز، لكن الصحيح خلافه، وسيأتي بعدها بسطر قال: ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر. فليس هذا تناقضا من المصنف، لكنه إلماح إلى خلاف في المسألة، وإن كان الراجح الصحيح أن استعمال الأصل لا بد أن يكون حكمه ثابتا بدليل مستقل لا بالقياس. لما لا يجوز؟ لما لا يصح؟ لأن هذا تطويل للقياس. كيف تطويل للقياس؟ تقيس على أصل هو فرع، والفرع هذا مقيس على أصل، فالأقصر أن تقيس الفرع الثاني على الأصل الأول. يعني لماذا أقيس الذرة على الأرز؟ أقيسه مباشرة على البر، ولا معنى لذلك أن تقيس على مقيس، أن تقيس على فرع في قياس سابق. قال رحمه الله: إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته. يعني الأصل إن لم يكن دليله منصوصا أو ما لم يكن متفقا عليه بين المتناظرين لا يصح التمسك به، لا يصح التمسك، لاحظ ما قال لا يصح استعماله في القياس. إذن هو عن ماذا يتكلم؟ عن شرط المناظرة لا عن شرط صحة القياس. قال لا يصح التمسك به، وعلل فقال لعدم أولويته، يعني أن تقيس على أصل يخالفك فيه الخصم فيعترض عليك ويأتي لك هو بدليل آخر لأصل آخر، فعندئذ لا يتم لك إثبات قياسك على المناظر لك. نعم. ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر، لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى، إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله. نعم، لأنه يقول لا يصح إثباته بالقياس، ما هو الأصل؟ ليش؟ علل فقال لأنه إن كان بينه الأصل هذا الذي هو فرع في قياس آخر، إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى. يعني ما الجامع بين الأرز والذرة؟ كونه مكيلا مطعوما. طب هذا موجود في الأصل الأول الذي هو البر فنقيسه عليه. قال إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة. لماذا تطويل؟ لأنك تقيس على فرع والفرع قد قيس على أصل سابق، فلا تحتاج إلى أن تقيس مرتين، تقيس مرة واحدة وتلغي هذا التطويل. قال وإلا لم يصح القياس، يعني إن لم يكن بين الأصل الأول وبين الأصل الثاني الذي هو فرع إن لم يكن بينه جامع ما صح القياس. بالمثال أنا لما أقول أقيس الذرة على الأرز والأرز قد قسناه على البر، هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن بين الذرة الذي هو الفرع الثاني وبين البر الذي هو الفرع الأول الأصل الأول بينهما جامع، فماذا نصنع؟ نلغي الأصل الوسط ونلحق الفرع بالأصل الأعلى، نلحق الذرة بالبر مباشرة. هذا متى؟ إن كان جامع بين الفرع الثاني وبين الأصل الأول فنلغي الوسيطة. يقول رحمه الله: وإلا لم يصح القياس، يعني إذا انتفى الجامع بين الأصل الأول وبين الفرع الثاني أصبح القياس غير صحيح. مثال ذلك، لو قال قائل: نحن نقيس الوضوء على التيمم، نقيس الوضوء على التيمم في ماذا؟ قال: في اشتراط النية. بجامع ماذا؟ لا، خذ معي المثال كالتالي. يقول: أقيس الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع كونهما عبادة، يعني التيمم عبادة شرطت له النية، ماشي؟ فالوضوء مثله، وهو قد قاس التيمم على الصلاة. يعني ما الدليل على أن التيمم تشترط فيه النية؟ قال: قياسا على الصلاة. فانظر، ها هنا قياسان: قاس التيمم على الصلاة، ثم قاس الوضوء على التيمم، والجامع المشترك كونه عبادة. أليس بين الأصل الأول الذي هو الصلاة وبين الفرع الثاني الذي هو الوضوء، أليس الجامع مشتركا وكونهما عبادة؟ إذن لا داعي أن تقول أقيس الوضوء على التيمم والتيمم على الصلاة. أختصر فأقول: أقيس الوضوء على الصلاة بجامع كونهما عبادة فتشترط له النية. هكذا. أما إذا عدم الجامع فلا يصح القياس أصلا، كما لو قال: أقيس الوضوء على التيمم بجامع كونهما طهارة، يعني التيمم طهارة تشترط له النية، فالوضوء مثله. فلما جئت إلى التيمم فقلت له: على ماذا من أي ما دليلك على اشتراط النية في التيمم؟ قال: قياسا على الصلاة بجامع العبادة وليس بجامع الطهارة. فالجامع ها هنا غير متفق. هنا لا يصح أن تلغي الوسيط، فلن تقول أقيس الوضوء على الصلاة. لما؟ لأنه لما قاس الوضوء على التيمم كان الجامع هو الطهارة، ولما قاس الوضوء التيمم على الصلاة كان الجامع هو العبادة. فعندئذ في مثل هذه الصورة لا يصح أن تقيس الوضوء على التيمم، لأن التيمم مقيس على صلاة بعلة أخرى. فلا تقيس التيمم على شيء بعلة ثم تقيس عليه شيئا آخر بعلة أخرى للحكم نفسه. وهذا معنى قوله: وإلا لم يصح القياس. يعني لو أقام الدليل هكذا سيكون قياسه الوضوء على التيمم بجامع كونهما طهارة يكون قياسا خطأ. لما؟ لأن الحكم الذي ثبت في التيمم ما كان بعلة الطهارة، كان بعلة العبادة. هذا معنى قوله: وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله، يعني الأصل الأول. نعم. وقيل: يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. وقيل: يشترط الاتفاق عليه على ماذا؟ على دليل الأصل. الآن هو في البداية صدر الشرط الأول، ماذا قال؟ ثبوت الأصل بنص أو باتفاق عليه بين المتناظرين. قال هنا: قيل، يعني ذهب بعضهم إلى أن حكم الأصل أو دليل الأصل لابد أن يكون مجمعا عليه بين الأمة لا بين المتناظرين. لما؟ قال: وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع، يعني يمكن أن يخالفه الخصم بدليل آخر أو يستدل بعلة أخرى. لاحظ، كل هذا هو كلام ليس على شرط لصحة القياس بل لصحة المناظرة. نعم. فإن ساعده المستدل فلا قياس، وإلا منع في الأصل، وإلا منع منع في منع، وإلا منع في الأصل فلا قياس. ويسمى القياس المركب، نحو: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. فيقول الخصم: العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب، إذ لا يعلم مستحق دمه الوارث أو السيد. هذا مثال. لو أن قائلا، لو أن مجتهدا استعمل القياس فقال كالتالي: أقيس العبد على المكاتب في ماذا؟ قال: في كونه لا يقتل به الحر. الحر لو قتل عبدا مكاتبا، والمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده، فهو يسدد نجوم أو أقساط قيمته حتى يعتق ويبلغ قيمة ما اتفق عليه مع سيده. فإذا قتل الحر عبدا فلا قصاص، وإذا قتل المكاتب فلا قصاص. يقول: يريد أن يقيس، يقول: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. هذا قياس بين العبد والمكاتب، العبد القن الخالص الذي لا شبهة حرية فيه. يقول فلا يقتل به الحر، وعلل العلة المشتركة أن العبد ناقص عن الحر. ما وجه النقص؟ الرق، هذا معنى قوله منقوص بالرق، وهذا الوجه الشبه بينه وبين المكاتب. هذا الآن علة واستخدمها القائس هاهنا، وجعل الأصل عنده كما سمعت لخصمه أن يخالف فيأتي بعلة تخالف العلة التي ذكرها، فيقول الخصم لا، عندي فرق بين العبد والمكاتب، الفرق أن العبد يعلم مستحق دمه. يعني لو قتل الحر عبدا فإن للعبد من يطالب بدمه، من؟ سيده أو ورثته. قال بخلاف المكاتب. ليش؟ مكاتب ليس ملكا خالصا للسيد ولا ملكا خالصا لنفسه، فلا وارثه يملك دمه تماما ولا سيده يملك دمه تماما. فماذا صنع الخصم الآن أو المخالف أو المناظر؟ استدل بعلة أخرى لا تساعد على إيصال الحكم إلى الفرع. هذا معنى قوله قيل يشترط في العلة أو في الأصل الذي يستخدمه القائس أن يكون متفقا عليه، هذا وجههم، وذكر توجيه ذلك فقال وإلا، يعني إن لم يكن متفقا سيخالفك المناظر ويأتي بعلة لا تساعدك على الوصول إلى الفرع بالحكم الذي تريد. فإن ساعده المستدل فلا قياس. يعني في هذا المثال لو قال القائس صحيح كلامك وأتنازل إذن أبطل قياسه، صح؟ طيب وإذا لم يساعده، يعني إذا اعترض ولم يقبل هذا الإرادة الذي أورده، قال وإلا منع في الأصل فلا قياس، يعني سيأتي قياس يعارض قياسا، قياسك ليس بأولى من قياس مخالفك. وهذا يسمونه القياس المركب، يعني مركب من وجهتين مختلفتين متعارضتين، قياس يوجب مساواة العبد بالمكاتب وقياس ينفي التسوية بينهما، يسمى هذا قياسا مركبا. خلاصة الكلام ما لم تكن علة الأصل أو ما لم يكن حكم الأصل الذي تقيس عليه متفقا بينك وبين مناظرك سيفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى مخالفة، عدم اتفاق، عدم إتمام عملية القياس. لأنه إذا اعترض عليك فأنت إما أن توافقه وإما أن تخالفه، فإذا وافقته أبطلت قياسك، وإذا خالفته قام قياسان، قياس من جهتك وقياس من جهتي، فيسمى القياس المركب. ما الحل؟ قال الحل من البداية يكون الأصل مجمعا عليه. هذا توجيه لا يقوى على أنك لابد في كل قياس أن يكون محل إجماع، ولهذا أجاب عنه. نعم. ورد بأن كل منهما مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهبا له، إذ لا يتيقن مأخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته، ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. نعم. رد المصنف رحمه الله هذا الاشتراط وقال لا يصح أن نشترط الإجماع في الأصل المقيس عليه، ورد فقال لأن كل منهما، ممن يعني المتناظرين، مقلد لإمامه. طيب وماذا يعني؟ فليس له منع ما ثبت مذهبا له، يعني القائس لو قبل قياس الخصم وتراجع عن قياسه كأنه هدم مذهبه، والمذهب الحقيقة ليس له بل لإمامه، فليس له منعه وليس له التنازل عنه. قال إذ لا يتيقن ما أخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده. ربما كان هذا المناقش الفقيه لم يتمكن جيدا من فهم الأصل في القياس عند إمام مذهبه، فعجز عن تقريره، ما استطاع في مقام المناظرة أن يثبت وجه القياس على أكمل وجه وأتمه بنحو يقبل معه الخصم، فعجزه لا يستلزم فساد القياس. طيب وماذا يعني هذا؟ يعني لا نشترط أن يكون مجمعا. هذه مذاهب أئمة لهم من الدراية والعلم ما قد لا يبلغه الفقيه المناظر في المسألة. قال إذ إمامه أكمل وقد اعتقد صحته، أتى بتعليل آخر لعدم اشتراط الإجماع في الأصل، لأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. تخيل لو أننا لا نوافق على قياس إلا أن يكون أصله محل إجماع، ستضيق جدا دائرة القياس. لما؟ لأن الأحكام المجمعة التي لها علل تريد أن تقيس عليها قليلة، ولو فتحت هذا الباب حجمت القياس تماما. قال يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. نعم. وقيل لا يقاس على مختلف فيه بحال لإفضائه التسلل بالانتقال، ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. طيب هذا تتمة للشرط الأول، قيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال، هذا كأنه وجه آخر للمسألة التي فرغنا منها قبل قليل، اشترطوا أن يكون الأصل مجمعا عليه ورددنا بهذا بأنه لا يلزم. قال هنا قيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال، إيش معنى هذا؟ قال عندما تستخدم قياسا لا يصح أن تأتي بأصل محل خلاف، لأن الخصم في المناظرة لا يقبل به، فإذا خالفك الخصم فماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تبحث عن أصل آخر، عن أصل آخر حتى تثبت به القياس، ويستمر بك التسلسل، كلما أتيت بأصل يخالفك فيه الخصم فتتركه وتنتقل إلى غيره، وعندئذ قال سيفضي إلى التسلسل بالانتقال. طب هل معنى هذا أنه لا بد أن يكون الأصل مجمعا؟ لا، عاد إلى الشرط الأول لما قال إما أن يكون الأصل ثابتا بنص أو متفقا عليه، يقرر الاتفاق، فردها هنا كما هو الصحيح لا يلزم في مقام المناظرة يا إخوة. وربما يكون الكلام هذا تقريرا نظريا بعيدا عن الأذهان عند الكثيرين لعدم ممارسة المناظرة أو عدم قراءة والاطلاع على كلام الفقهاء في مقام المناظرات وإثبات الأحكام، فتكون المسألة تبلغ حد التنظير الذي قد لا يساعد على تصور الكلام، لكن كان الأصوليين يعتنون بهذه القضية كثيرا لأن مجالس المناظرات كانت حافلة وكانت تعقد في الجوامع بل وعلى بلاط الخلفاء والسلاطين والحكام، فيؤتى بالفقهاء من المذاهب، يؤتى بفقيه شافعي وآخر حنفي، وتعقد لهما أمسية مناظرة بحضرة الخليفة أو الحاكم أو الوالي أو قاضي البلد أو في الجوامع، وتعلن مجالس المناظرة ويدعى لها الناس أن فقيه الشافعية في البلد مع فقيه الحنفية أو فقيه المالكية يأتون لعقد مناظرة، وكان حقيقة أحد علامات بروز الفقهاء في تلك الأعصار هو قوتهم في مقام المناظرات. ولو قرأت في سيرهم يقول مثلا أبو زيد الدبوسي أول من أخرج علم الخلاف إلى الدنيا وأول من أسس حجج المناظرة، هذا كلام ما يأتي من فراغ، لكن كانوا يتكلمون عن إمامة علماء كانت تبرز إمامتهم في التدوين، في التدريس، في الفقه، في القضايا، في الفتاوى، كل هذا جانب والمناظرات جانب كبير، فإذا يعتنون بهذه القضايا ويذكرونها بغزارة في الكتب فلأن كانت محل ممارسة، وكانت الجوامع كما قلت لك والمساجد وحتى قصور السلاطين والحكام كانت تحفل بذلك كثيرا، فكانت تارة تقام في مذاهب فقهية وهو الغالب، وتارة تقام في مسائل عقدية بين المعتزلة والأشاعرة، بين الأشاعرة وبعض أهل السنة، في مسائل تتعلق بمحل الخلاف بينهم، كل هذا كان كثيرا يراد منه الانتصار للمذهب، تقريره والاستدلال بحجيته، تقويته على غيره، ومن ثم تمهدت كتب الجدل أو كتب أداب البحث والمناظرة ودونت من القرن الرابع والخامس الهجري. ومن لطيف ما يذكر أن القاضي أبا بكر الباقلاني وهو إمام من أئمة الأشاعرة وقد كان قرينا للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وعقد بينهما مجلس مناظرة، فأبطأ القاضي أبو بكر، وكان القاضي عبد الجبار قد حضر المجلس، فرأى القاضي أبا بكر مقبلا فقال بصوت يسمع الحاضرين، قال جاء شيطانهم، يقصد القاضي أبا بكر، فأجاب القاضي أبو بكر على البديهة، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. نعم. ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. نعم، رد بأن الأصل ركن من أركان القياس فيجوز إثباته بالدليل ولا يشترط في الدليل أن يكون متفقا ولا مجمعا كباقي الأركان. الشرط الثاني، وألا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لاستغني عن القياس. واضح تماما. الشرط الثاني من شروط الأصل ألا يكون دليله متناولا للفرع. لما؟ لأن الحكم سيثبت بالدليل ولا حاجة إلى القياس. مثال، تقيس الأرز على البر بجامع الكيل، بجامع الطعم، فإذا كانت العلة عندك هي الطعم ثم تجد حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، خلاص يا أخي، والأرز طعام فليس قياسا، إذن ثبت بالنص. المثال المنتشر عند الأصولين قياس النبيذ على الخمر، وإذا ثبت تحريمه بلفظ يشمل النبيذ فيكون الحكم مشمولا بالنص لا بالقياس، فهذا شرط بدهي جدا أن يكون دليل الأصل غير متناول للفرع لأنه لو تناول الفرع ثبت الحكم في الفرع بالدليل لا بالقياس. الشرط الثالث: وأن يكون معقول المعنى إذ لا تعدية بدون المعقولية. هذا واضح وقد مر بكم بالأمس، من شروط الأصل أن يكون معقول المعنى. إيش يعني معقول المعنى؟ ألا تكون العلة تعبدية، أن يكون لها معنى معقول تستطيع به أن تعدي الحكم إلى الفرع، لأن المتعبد به لا يصح القياس عليه. يعني مثلا أوقات الصلوات تعبدية لا تلحقها بغيرها، ولا تستطيع أن تقول تجمع الظهر إلى العصر ويجمع المغرب إلى العشاء، فتحاول بوجه ما من القياس أن تلحق الفجر بأحد هذين الوقتين في الجمع للمسافر أو للمريض، لا قياس في هذا لأنه تعبدي. سواء قلت الفجر صلاة ليلية فتلحق بالمغرب والعشاء، أو قلت الفجر صلاة نهارية فتلحق بصلاتي النهار الظهر والعصر فتجمع معهما، مهما عللت هذا تعبدي فأوقات. كذلك عدد الركعات، لا يصح أن تقول الفجر جهرية كالمغرب والعشاء فتزيد فيها ركعة قياسا على الصلوات الجهرية، هذا لا يصح. فالقضايا التعبدية في الأحكام لا يصح القياس فيها لأنها غير معقولة المعنى. نعم. وشرط حكم الفرع مساواة، هنا من شروط الأصل وقد مر بك أن يكون الأصل ثابتا بدليل أو متفقا عليه، وذكر أيضا أن يكون دليله غير متناول للفرع وأن يكون معقول المعنى. الآن انتقل إلى حكم الفرع وليس إلى الفرع، وسيأتي الحديث عن الفرع، ولك أن تقول هو من شروط الفرع لا بأس. نعم. وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم. هذا شرط أيضا من الوضوح بما كان، أنا لما أقيس حكما في فرع إلحاقا له بأصل فمن البدهي أن تقيس ندبا على ندب ووجوبا على وجوب، ومن الخطأ أن تستدل لإثبات الندب القياس على الوجوب، أو أن تستدل على الكراهة فتقيسها على تحريم، هذا خطأ. يعني أنت تريد أن تقرر أن الصلاة بعد وقت النهي مكروهة لا حرام، وتريد أن تستدل فتقيس بوجه ما على صلاة محرمة، تقيس على زيادة ركعة مثلا في صلاة الظهر، زيادة ركعة محرم، وأنت تريد أن تقول إن الصلاة مكروهة فلا تقيس مكروها على حرام. وهذا الشرط واضح جدا، من شروط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل، فتقيس الوجوب على الوجوب والتحريم على التحريم والكراهة على الكراهة والندب على الندب. مثل فقال كقياس البيع على النكاح في الصحة، أن تقول مثلا في بيع الغائب تقول عقد على غائب فيصح قياسا على النكاح فإنه يصح أيضا بالنكاح على غائب، فقست صحة بيع على صحة نكاح. الحكم المشترك بين الصورتين بين الأصل والفرع ما هو؟ الصحة. فلا تستدل بالصحة على بطلان ولا بالبطلان على صحة. كذلك تقول في الأحكام التكليفية، قال رحمه الله والزنا على الشرب في التحريم، تقول الشرب الخمر حرام فالزنا حرام مثله، مهما أتيت بوجه علة، لا يريد الآن تحقيق المثال بالقياس، يريد أن يقرب لك الصورة. وإلا لزم، يعني وإلا إن لم يتساوى حكم الأصل والفرع إذا قست واجبا على مندوب أو مكروها على حرام أو العكس لزم، وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض أو اتحادها مع تفاوت المعلول وهو، هذه لوازم عقلية. يقول إذا قست ندبا على وجوب أو مكروها على تحريم يلزم أحد لازمين فاسدين، الأول تعدد العلة والثاني تفاوت المعلول مع اتحاد العلة. كيف؟ إذا قلت تقيس محرما على مكروه، واحد من اثنين، إما إن العلة متعددة لأن العلة التي تفيد التحريم غير التي تفيد الكراهة، فإذا تعددت العلة يصح القياس؟ لا، لأن من شرط صحة القياس الجامع المشترك، العلة المشتركة، فهذا لازم. قال وهو خلاف الفرض. اللازم الثاني أن تكون العلة واحدة لكن سيفضي إلى شيء محال عقلا، علة واحدة ثم تعطيك حكما في مسألة كراهة وفي مكان آخر بالتحريم، هل يمكن أن تكون علة واحدة تفيد في محل كراهة وتفيد في محل تحريما، أو علة تفيد وجوبا في محل وتفيد استحبابا في محل؟ هذا لا يمكن، وافتراض هذا محال عقلا. فانظر ماذا قال: وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض، لأن من شرط القياس أن تكون العلة مشتركة، أو اتحادها يعني العلة مع تفاوت المعلول تفاوت الحكم، فالعلة مرة أفادت وجوبا ومرة أفادت استحبابا. قال وهو محال عقلا. ليش؟ لأن العلة لا بد أن تثمر حكما واحدا ولو اختلف المحل. أفادت الوجوب هنا تفيده هناك، لكن تفيد وجوب في محل وتفيد استحبابا في محل آخر، هذا محال عقلا. قال وخلاف الأصل شرعا، لأنك لو أردت أن تقيس محرما على واجب أو مندوبا، عفوا محرما على مكروه أو مندوبا على واجب، إما أن تقيس حكما أدنى على أعلى أو العكس. يعني لما تقيس مندوب على واجب تقيس أدنى على أعلى، والعكس تقيس واجب على مندوب قست أعلى على أدنى. ما الذي يحصل؟ تريد أن تتصور شرعا يا أخي، هب أنك تريد أن تستدل على شيء مستحب فتأتي بدليل واجب. يعني شخص يريد أن يستدل على وجوب الوتر مثلا من الحنفية، فيأتي بقياس يقيس فيه على بعض الصلوات المفروضة، فقاس مندوبا على واجب، والمثال لا يستقيم على مذهب الحنفية بل على الجمهور مثلا، يريد أن يستدل على سنية الوتر فيقيسها على صلاة واجبة، أو العكس يريد أن يستدل على وجوب صوم يوم من الأيام فيقيسه على صوم مستحب. إذا قست مندوبا على واجب وانتقلت من أدنى إلى أعلى، شرعا أنت تصطدم بشيء مهم. ما هو؟ أن الحكم الذي خصه الشرع في الأصل وجعله أعلى، وأنت تريد أن تلحق الأدنى به، تريد أن تضيف في الشريعة حكما أراد الله عز وجل أن يكون مختصا بمكان، وكذلك العكس. فهنا يريد أن يقول وخلاف الأصل شرعا، لأنه إن كان دون حكم الأصل. ما هو مثاله؟ إن كان حكم الفرع دون حكم الأصل، قياس مستحب على واجب أو مكروه على حرام، إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله. العلة في الأصل، الأصل واجب أليس كذلك؟ إذن العلة تقتضي أن ترتقي بالوجوب بالندب إلى الوجوب، وبالتالي ما يستقيم لك أن تقيس مندوبا على واجب. ولو فعلت وجئت بعلة الأصل وهي تقتضي الوجوب سينقل حكمك في الفرع من الاستحباب إلى الوجوب، لأن العلة تقتضي كماله. طيب لو كان العكس، وإن كان أعلى، إن كان الفرع أعلى من حكم الأصل، كأن يكون واجبا يقاس على مستحب أو حراما يقاس على مكروه، قال فاقتصار الشارع على حكم الأصل. لما اقتصر الشارع في الأصل على الكراهة وأنت تريد أن تقيس عليه محرما، يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة أو ثبوت مانع. في الخلاصة أنك تصطدم بحواجز شرعية، تقيس حكم أدنى على أعلى أو أعلى على أدنى، ولهذا قال في بداية الكلام وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا. نعم. وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا، ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله. علة ماذا؟ لأنه إن كان دون حكم الأصل، ما هو؟ حكم الفرع. حكم الفرع إن كان دون حكم الأصل كيف يكون دونه؟ نعم، أن يكون مستحبا وحكم الأصل واجبا، أن يكون مكروها وحكم الأصل حراما. فالعلة أي علة؟ علة الأصل تقتضي كماله، تقتضي أن يصبح المستحب واجبا وأن يصبح المكروه حراما، لأن العلة في الأصل تفيد الأعلى. نعم. وإن كان أعلى، ما هو الذي إن كان أعلى؟ حكم الفرع أعلى من ماذا؟ من حكم الأصل. ما مثاله؟ تريد أن تقيس واجبا على مستحب أو حراما على مكروه. نعم. وإن كان أعلى فاقتصار الشرع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة. يعني الشرع لما خصص الأصل كراهة فأراد أن يكون مكروها لحكمة لمزيد فائدة ولم يجعله محرما، فكيف تقيس محرما عليه؟ نعم. يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة أو ثبوت مانع، أو لسبب مانع لم يرتقي الحكم فيه من الكراهة إلى التحريم ولا من الاستحباب إلى الوجوب. هذا الشرط الأول في حكم الفرع، ما هو؟ مساواته لحكم الأصل. الشرط الثاني وأن يكون شرعيا لا عقليا، وهذا واضح، لماذا نشترط في حكم الفرع أن يكون شرعيا؟ لأن كلامنا في قياس شرعي، قياس الشرعي تقيس أحكام شرعية، فلا تدخل معنا في القياس، لا تبحث في حكم فرع عن حكم لغوي ولا عن حكم طبي ولا عن حكم سياسي واقتصادي. الحكم الشرعي هنا هو المطلوب، ولذلك يشترط في حكم الفرع الذي تريد أن تبحث عنه في القياس أن يكون حكما شرعيا، قال لا عقليا أو أصوليا علميا. لا عقليا لأنه لا مدخل له، نتكلم عن شرعيات، أو أصوليا علميا. إيش يقصد بالأصولي؟ أصول الدين العقائد، ولهذا قال علميا لأن مسائل العقيدة علمية يعني يقينية لا تقبل الظن. وأن يكون شرعيا لا عقليا ولا أصوليا علميا، إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني. تقدم معنا أمس أنه يصح القياس في الأصول كما يصح في الفروع، وكل بحسبه. فقياس العقائد يقيني، ما قلنا القرآن مليء بأدلة قياسية في إثبات المعاد والبحث والحشر واليوم الآخر وربوبية الله. أدلة عقلية، دليل الممانعة، دليل التلازم، أدلة عقلية، قياس الأولى، قياس الشبه، كل هذا كان أدلة قياس، لكنها قياسات يقينية واستخدمت في مسائل يقينية. فلا يصحنا أيضا أن ينفي تماما أن يكون حكم الفرع في القياس ألا يكون أصوليا، بل يمكن أن يكون، ولكن عندئذ سيكون قياسه برتبته التي تستحقه بخلاف قياس الفروع. نعم. وفي اللغوي، خلاف سبق. إيش يقصد القياس اللغوي؟ إيش القياس اللغوي؟ مر معنا في اللغات إيش كان عنوان المسألة؟ إثبات اللغة بالقياس، أو إثبات الأسماء قياسا. تذكرون لما قالوا هل يجوز أن يسمى اللواط زنا بالقياس؟ هل يجوز أن يسمى النباش سارقا بالقياس في اللغة؟ باللغة ليس في الشريعة، يعني هل يجوز في اللغة أن يسمى النباش سارقا؟ فإن قلت نعم أعطيته حكم السارق، لأن الله يقول والسارق والسارقة، ولغة عندك قست النبش على السرقة فأعطيته اسمه، ولما أعطيته اسمه أعطيته حكمه. قال في اللغات أو في القياس اللغوي خلاف سبق، يعني يعاد إليه، فلا داعي لذكره. ليش أتى بها هنا؟ قال لأننا نتكلم عن حكم الفرع في الشرعيات، طيب واللغويات؟ قال مر بك الخلاف فيه. طيب والعقائد الأصوليات؟ ذكره هنا. والعقليات لا تدخل. نعم. وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا، إذ هو كالقطع في الشرعيات. هذا من أهم شروط الفرع، ما هو؟ تحقق وجود العلة فيه. هذا يقابل أي مصطلح من الثلاثة اللي أخذناها في مجلس البارحة، تحقيق مناط أو تنقيح أو تخريج. تحقيق المناط يعني تحقيق وجوده في الفرع، وهذا لب القياس، يعني بعد التعب والوقوف على العلة واستخراجها واستنباطها وتهذيبها وتنقيحها تأتي الخطوة الأخيرة، ما هي؟ تحقيقها في الفرع. لأن الخطوات كالتالي: تخريج المناط الخطوة الأولى، تستخرج العلة، ثم تنقيحها تهذبها وتخرج الزائد وتضيف ما يتعلق بها، ثم تحقيقها في الفرع. إذن تخريج فتنقيح فتحقيق، وبالتالي أنت تتكلم في الفرع أن تكون العلة متحققة فيه. قال شرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا. ليش قال ظنا؟ قال يكفي الظن. لا، يكفي الظن يعني يكفي غلبة الظن بوجود العلة في الفرع، يعني أقول البر طعام مكيل أو قوت مدخر، فالأرز يكفي أن يغلب على ظنك وجود هذه العلة فيه، فإذا ثبت ولو ظنا ها صح القياس. وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع. هذا الشرط الثاني في الفرع، شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع. هذا الشرط في الأصل أم في الفرع؟ كلاهما، يعني ممكن تعكس الجملة فتقول يشترط تأخر الفرع على الأصل. بالمثال يتضح، هل يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؟ أيهما أسبق، الوضوء أم التيمم تشريعا؟ الوضوء. فلما تقيس الوضوء على التيمم ماذا فعلت؟ جعلت الأصل متأخرا. هذا يتحقق في الشرط، شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع. ثبوته فين؟ ثبوت حكمه شرعا؟ لا لا، ثبوت حكمه شرعا. أليس الفرع يقاس على الأصل؟ إذن يشترط أن يكون الأصل متقدما في تشريعه على الفرع. لما؟ قال لأن الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. الحكم يثبت بالعلة، تأتي العلة فيأتي الحكم معها. تقول الطهارة وجدت في التيمم لما؟ النية عفوا، وجدت في التيمم لما؟ تقول لأنها طهارة تعبدية. إذن وجدت العلة فوجد الحكم. فإذا أردت أن تقيس على فرع جاء بعده فأنت تقيس يعني بالعكس بالمقلوب. ولهذا يقول شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع. هذا الشرط لم يسلم به المصنف بل تعقبه. وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع إذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت. يعني أيهما أسبق، الحكم أم العلة؟ العلة. يعني أنت تتكلم على العلة العقلية، انكسر الإناء ما علة انكساره؟ الكسر كسرته فانكسر. فالانكسار معلول والكسر علة. الحكم الانكسار الذي حصل في الإناء وعلته الكسر الذي توجه إليه. أيهما يسبق؟ العلة. دائما في العقليات العلة تسبق المعلول أو تسبق الحكمة، تحدث العلة فيحدث الحكم. ففي تقريب الصورة يقيسون الشرعيات عليها. ليس معناه أنه لما جاءت العلة أتى الله بالحكم، لا، الحكم جاء، لكن يعني ترتيبا ذهنيا تكون العلة سابقة على الحكم. نعم. إذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة. الحق اشتراطه اشتراط ماذا؟ اشتراط تقدم ثبوت الأصل على الفرع. قال يشترط في قياس العلة لا في قياس الدلالة. ما قياس العلة وما قياس الدلالة؟ قياس العلة ما استخدمت فيه العلة بذاتها، وقياس الدلالة ما لا تستخدم فيه العلة بل دلالتها. مثال يقول يقيس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار، هذا قياس علة أو دلالة؟ قياس علة، لأن الجامع المشترك بين الأصل والفرع العلة الإسكار. فقال أقيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. لكن لو قال قائل هكذا، قال النبيذ سائل متخمر يقذف الزبد برغوة أشبه الخمر فحرم، هذا ما قصد العلة، قصد بالدلالة. قصد بدلالة، ليست العلة، هي دلالة العلة، لأن هذا السائل متى كان بهذا الوصف كان دليلا على وجود العلة فيه وهي إذهاب العقل. فهذا قياس علة وهذا قياس دلالة. قال رحمه الله الحق في هذا الشرط أن يكون مشترطا في قياس العلة دون قياس الدلالة. نعم. لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن المؤثر بخلاف العلة عن المعلول. الدخان والنار، أين الأثر وأين المؤثر؟ النار مؤثر والدخان أثر. طيب هل يجوز أن يتأخر الدليل عن المدلول؟ الدليل الدخان، هل يتأخر الدخان عن النار؟ كيف لا، يعني الدخان يسبق النار. يعني المثل يقول لا دخان إلا بنار. طيب الخلق على الخالق، يعني وجود الخلق دليل على وجود الخالق، وجود الخلق دليل على وجود الخالق. يقول رحمه الله لجواز تأخر الدليل عن المدلول. يجوز أن يتأخر الدخان الذي هو دليل على وجود النار، يجوز أن يتأخر وجود الخلق الذي هو دليل على وجود الخالق. واضح؟ ففي الدلالة يجوز أن يتأخر الدليل عن المدلول بخلاف العلة والمعلول. قلت لك كسر وانكسار، أيهما يسبق؟ الكسر، ولا يتحقق انكسار إلا بوجود العلة. ففي العلة دائما تكون سابقة على المعلول، لكن في الدليل مو العكس. يجوز لا، ما يجب، يجوز أن يتقدم يجوز أن يتأخر الدليل والمدلول. فلما كان كذلك فرق بين قياس العلة وقياس الدلالة. على كل مثل هذه المسائل قلت لك الكلام فيها عادة في مقام المناظرات ليتحقق واستعمال القياس، فلا نقف عندها كثيرا. نعم. أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف. علامة ومعرف لماذا؟ العلة الشرعية علامة على ماذا ومعرف لأي شيء؟ ما لكم تكأكأتم؟ العلة الشرعية علامة ومعرف، علامة على إيش ومعرف لإيش؟ على الحكم. العلة الشرعية علامة على الحكم ومعرف للحكم. العلة الإسكار، العلة الإسكار هي علامة على تحريم الخمر، هي معرف، حيث وجد الإسكار يوجد التحريم، فهي علامة عليه. وجد الإسكار في الكوكايين، وجد الإسكار في الحشيش، في الأفيون، هكذا، فهي علامة تقودني إلى تعرف وجود الحكم. طالما وجدت العلامة أعرف أن الحكم هناك موجود. هذا معنى قولهم العلة علامة أو معرف، يعني وجود العلة يعرف وجود الحكم في ذلك المكان. نعم. ومن شرطها، هذا الآن دخول في الركن الثالث وهو العلة، فرغ من الأصل، فرغ من الفرع، دخل الآن في العلة، عرفها وينتقل الآن إلى شروط العلة. في ظنك أهم شروط العلة ما هي؟ أهم شروط العلة ما هي؟ أن تكون معقولة، وماذا أيضا؟ أن تكون متعدية، لا تكون قاصرة حتى يصح القياس، وماذا أيضا؟ هل تكون مفردة أو تكون مركبة؟ كل هذا سيأتي الآن. قال ومن شرطها، ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. إيش القاصرة؟ أكمل. وهي؟ وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين. هذا مثال. ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ العلة النقدية أو الثمنية. النقدية في الثمنية في النقدين كونها ثمنا، كون الذهب ثمنا والفضة ثمنا، هذه علة قاصرة لأن لا تتعداه إلى غيره. طبعا هذا كلام سابق، أوراق النقدية أصبحت ثمنا الآن، لكن لما كانت في ذلك الوقت لا يقوم غيرها مقامها، فلو جاء الناس بنحاس أو بلؤلؤ ومرجان أو بما هو أثمن في الحجارة من الذهب والفضة ما قام مقامها في الثمنية، وبالتالي تصبح العلة ها هنا قاصرة. لا يصح في العلة في القياس أن تكون قاصرة. لما؟ لأنه ما في فائدة منها في القياس. القياس أنت ماذا تصنع بالعلة؟ تثبت وجودها في الفرع. طيب وإذا كانت قاصرة يعني لن تنتقل إلى مكان آخر. هذا قاد الأصولين إلى مسألة أخرى. طيب أنا متفق معك على أن العلة القاصرة لا يصح استعمالها في القياس. السؤال التالي، هل يصح أن تعلل الأحكام بالعلل القاصرة بعيدا عن القياس؟ آتي إلى حكم فأجد فيه كراهة، تحريما، نقض الوضوء من مس الذكر، من أكل لحم الإبل، وإيجاب غسل بول الصبي، بول البنت الجارية، والاكتفاء بنضح بول الصبي، هذه أحكام. فلما أبحث عن علل هل يجوز أن أعللها بعلل وتكون قاصرة؟ طبعا اتفقنا في القياس لا فائدة منها. بعيدا عن القياس، هل يصح أن أعلل بعلل قاصرة؟ ما الفائدة طيب لو قلت يصح؟ إذن اتفقنا على أن الفائدة لن تكون تعدية لأنها قاصرة، إذن ما الفائدة منها؟ ستكون الفائدة هي زيادة تعقل معاني أحكام الشريعة لمزيد إيمان وتسليم، لمزيد يقين على أنه ينبغي أن ينتبه. وأنتم طلاب علم، إذا جئت تقرب معاني الأحكام الشرعية للعوام فلا تفرطن في هذا الباب، يعني لا تتوسع في تكلف المعاني وإيراد العلل، فيقال للناس للصلاة حكم وفوائد وعلل خفية، فيذكر منها الصحة للبدن وتحريك المفاصل وتنشيط الدورة الدموية وما يتعلق بالمصالح الدنيوية الخالصة، ويقال مثل ذلك في الصيام، ويقال في الحج سفر وارتحال واغتراب واكتساب أخلاق وصحبة وما إلى ذلك. الإغال في هذا ليس جيدا لأنه يوطن النفوس على البحث عن مصالحها الشخصية من وراء التعبد بالأحكام الشرعية، فيضعف جانب الإيمان. والأصل تقوية جانب الإيمان، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما التسليم والامتثال. لا بأس، لا بأس إذا لاح شيء من تلك المعاني وكان حكمة جلية أن يذكر من غير تكلف كثير في هذا الباب. طيب، ومن شرطها أن تكون متعدية، ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين وهو قول الحنفية. ما هو قولهم؟ لا عبرة بالعلة القاصرة خلافا للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين. فما خلافهم؟ يجوز التعليل بالعلة القاصرة. افهم رعاك الله أن الخلاف كله في العلة المستنبطة، يعني هل يجوز للفقيه إذا أراد أن يستنبط علة لحكم ما أن يقف على علة قاصرة فيعلل بها؟ أما العلة المنصوصة فرغنا منها، يعني لو نص الشرع على علة في أمر ما ثم كانت علة قاصرة، هل ستتجاوزها أو تغفلها أو تتجاهلها؟ حاشا، طالما نص عليها الدليل أو كانت محل إجماع. إذن المنصوصة والمجمع عليها فإنها معتبرة ولو كانت قاصرة. لما؟ لأن ثبتت بما لا سبيل إلى رفضه بنص أو بإجماع. الخلاف أين هو إذن؟ في الاستنباط. هل يجوز لك أيها الفقيه المجتهد وأنت تعلل الأحكام أن تقف على علة قاصرة فتبرزها؟ إن كانت قاصرة يقول الشافعي نعم يجوز، ويقول الحنفية لا عبرة بها، إذن لا داعية واتركها فإنها لا فائدة منها. وسيرد لك الآن الاستدلال. الأول: العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة على شيء. الأول من؟ قول الحنفية وهو ما رجحه الطوفي أنه لا يجوز التعليل بالقاصرة. دليلهم: العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة على شيء. واضح؟ يقول العلة فائدتها أن تكون أمارة. أمارة على ماذا؟ على الحكم. قال والقاصرة ليست أمارة لأن الحكم ثبت بدونها. أنت لاحظ تتكلم عن علة مستنبطة، يعني الحكم مقرر شرعا، فليست علتك هي التي أوجبت الحكم، الحكم ثبت بالدليل وعلتك قاصرة. ركز معي. تقول مثلا أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ثم تعلل بعلة قاصرة، تعلل بعلة تخص لحم الإبل، تقول خلق من شيطان، تقول يورث قوة غضبية، تقول مدري إيش، فتعلل بعلة في النهاية تتكلف علة تستنبطها وفي الأخير هي قاصرة. قاصرة إذن هي ما أفادت الحكم في محلها ولن تفيد في غيرها. إذن ما الفائدة منها؟ في محلها ثبت الحكم بالدليل خلصنا، وفي غيرها هي أصلا قاصرة. فإذن يريد أن يقول لك ما فائدة الاشتغال بالتعليل بالعلل القاصرة؟ العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة على شيء، هذا وجه. والآخر: ولأن الأصل منع العمل بالظن، ترك في المتعدية لفائدتها، ففي القاصرة على الأصل لعدمها. لأن الأصل منع العمل بالظن، ترك هذا الأصل في العلة المتعدية لأنها ذات فائدة، مع أن العلة المتعدية مظنونة، لكن لماذا عملنا بها وهي ظن؟ قال لوجود فائدة. ما الفائدة؟ توسيع الحكم وتعديته إلى مكان آخر. لكن العلة القاصرة بقيت على الأصل لعدم الفائدة فيها، ولأنها لا تفيد إلا ظنا فترك العمل بها. الثاني من الثاني؟ الذي يقول بصحة التعليل في الاستنباط بالعلل القاصرة. الثاني: التعدية فرع صحة العلية، فلو عللت العلية بالتعدية لزم الدور. يقول التعدية فرع صحة العلية. الآن صوب إحدى العبارتين التاليتين، تقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها إلى الفرع، أو ثبوت تعديتها إلى الفرع يثبت كونها علة؟ أعيد، أقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها إلى الفرع، أم ثبوتها في الفرع وتعديتها هو الذي أثبت كونها علة؟ قال التعدية فرع صحة العلية، يعني طالما ثبت عندنا تعدي العلة إلى الفرع ثبت عندنا صحة العلة. كيف؟ لو لم تكن صحيحة ما تعدت. ما معنى التعدية؟ أن وجدناها في مكان آخر مصحوبة بالحكم نفسه. العلة ها هنا الإسكار، وجدناها هناك، وجدنا الحكم معها، إذن العلة تعدت أو ما تعدت؟ دل هذا على صحتها. إذن التعدية دليل على صحة العلية، يعني كونها علة. يقول فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور، يعني تقرير المسألة أنك تقول هل لأن العلة تعدد ثبت كونها صحيحة أو العكس؟ يعني كيف ثبت صحة العلة؟ بتعديتها أو تعديتها يتوقف على كونها علة صحيحة؟ يا مشايخ هذا قياس، هذا مضائق العقول، يعني لابد أن تأتي بذهن متفتح. من هنا إلى نهاية باب القياس عليك أن تخفف من الطعام في الغداء، أو أن تقتصر على وجبة إفطار وتنشط قبل حضور الدرس بكأس شاهي مثلا أو كوب قهوة حتى تأتي منشطا. يقول التعدية فرع صحة العلية، لأن العلة صحيحة أمكن تعديتها، صح؟ طيب، فهنا التعدية يعني تعدي العلة من الأصل إلى الفرع هو ثابت بسبب صحة العلة لأن العلة صحيحة. طب لو أراد إنسان أن يعكس فيقول لا، طبعا هو هذا كله جواب على الأوائل لما قالوا أصل لأنها لا تتعدى العلة القاصرة، ليش رفضوها؟ قالوا أنه لا فائدة منها، صح؟ أصلا كيف تقول فيها فائدة وما فيها فائدة؟ أثبتها وأقمها ثم يثبت لك تعديتها، لكن أنت أتيت بالعكس من الجهة الأخرى، قلت لأنها لا تتعدى إذن ليست علة، وأنا أقول أنا أثبت أولا كونها علة ثم أنظر هل تتعدى أو لا. على كل، هذا الجواب عند القائلين بصحة التعليل بالعلة القاصرة هي مقابلة للفريق الأول، يقول لن تجادلني في القاصرة بكونها تتعدى، يريد أن يغلق هذا الباب، يقول العلة علة ولو لم تتعدى يصلح التعديل بها. هذا واحد. الثاني، ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة أولى. التعدية ليست شرطا في العلة العقلية ولا في العلة المنصوصة. العلل العقلية، العلل العقلية بعضها قاصر ولا يستلزم تعديتها، وكذلك بعض العلل المنصوصة لما نص الشرع على أحكام معللة لا تستطيع تجاوزها، يعني أثبت الشرع حكم مثلا الدية على العاقلة وسيأتيك الآن، مع أن الجاني هو الذي يتحمل الخطأ، فثمة علل إذا نص الشرع عليها وهي قاصرة سلمنا بها. يقول فإذا سلمنا بالعلة القاصرة، وقلت لك محل الخلاف في العلة القاصرة هو العلل المستنبطة، أما المنصوصة والمجمع عليها فلا خلاف. هنا يريد أن يقيس، يقول طالما ثبت استعمال العلل القاصرة في المنصوصة وفي العقلية ففي المستنبطة من باب أولى. قياس هذا معكوس حقيقة، لأنه المفترض يكون بالعكس، أنا أريد أن أثبت العلة القاصرة بالقياس على المنصوصة وليس العكس. هو يقول طالما ثبت العلة القاصرة في المنصوصة ففي المستنبطة أولى، ليست أولى، المنصوصة أقوى فلا تقس عليها الأضعف. نعم. وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، هذا رد على قول الأوائل الذين قالوا القاصرة ليست أمارة على شيء، قال كونها ليست أمارة ممنوع. نعم. بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها أو كونه معللا لا تعبدا. نعم، هذه من فوائد العلل القاصرة، هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص أو كونه معللا لا تعبدا، يعني مجرد إثبات علة قاصرة يجعل الحكم معقول المعنى، يعني حتى لو كان قاصر. يعني لو قلت لك ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة، فإن أبيت التعليل بالثمنية لأنها علة قاصرة سيكون الحكم عندك تعبدي. فأنا أقول العلة القاصرة لها فائدة وما لها فائدة، أدنى فوائدها أن جعلت الحكم معقول المعنى، ولو لم تأتي بها أصبح الحكم تعبديا، فهذا من أدنى فوائدها. نعم. وعدم العمل بالظن ممنوع، إذ مبنى الشرع عليه وأكثر أدلته ظنية. هذا الجواب عن قولهم الأصل يمنع العمل بالظن وفي المتعدية لأنها مفيدة قبلناه وفي القاصرة لا نقبله، قال ليس صحيح أن العمل بالظن ممنوع، الشرع أباح العمل بالظن كما في العام وخبر الواحد والقياس والشهادات كلها ظنية. وعدم فائدتها ممنوعة، إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس إلى قبوله أميل. نعم، هذه من فوائد التعليل، ولو كانت قاصرة تعلل بها الأحكام فتميل النفوس إلى القبول. لماذا تميل؟ لأنه شيء تعقله العقول وتدركه، فهذا أدعى لقبول النفوس أن يكون الحكم معقولا لا تعبديا خالصا. نعم. واختلف في اضطراد العلة. طيب، فرغنا من أول شروط العلة، ما هو؟ التعدية. نعم، الشرط الثاني. واختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محلها. الشرط الثاني اضطراد العلة، ومعنى الاضطراد كما قال استمرار حكمها في جميع محلها، بمعنى أنه حيثما ثبتت العلة يثبت الحكم معها. فأما إن أتيت لي بعلة فوجدت العلة موجودة في مكان والحكم ليس معها، دل على أن العلة غير مضطردة. ركز معي، أنا لما أقول العلة في الخمر الإسكار، فإذا كانت علة مضطردة إيش يكون؟ حيثما يوجد الإسكار يوجد التحريم، واضح؟ فتقول لي النبيذ، قل لك مسكر، تقول نعم، أقول إذن حرام. أقول لك الحشيش، الأفيون، الكوكايين، إذا سألتك وجد الإسكار فتقول نعم، أقول الحكم موجود هو التحريم. هذا نسميه اضطراد العلة. اضطراد العلة استمرار حكمها في جميع محلها، وإن شئت فقل التباط الحكم بالعلة حيثما وجدت، هذا يسمى الاضطراد. عكسه يسمى نقض العلة، بمعنى أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك في القصاص، يعلل فقيه فيقول علة القصاص القتل العمد العدوان، لكونه قتلا عمدا عدوانا، فخرج القتل الخطأ وخرج القتل شبه العمد لأن فيه عدوان لكن ما قصد. طيب فماذا يكون؟ حيث يوجد قتل عمد عدوان يوجد قصاص، قتله بمسدس، قتله بسيف، دهسه بسيارة، حرقه بالنار، قتل عمد عدوان، خلاص يوجد الحكم. لكن لو قال قائل هذا الحكم غير مضطرد، كيف؟ قال أجده في مكان دون الحكم. قال يقتل الأب ولده، مع أنه قتل عمد عدوان لكن لا قصاص، لا قصاص. هذا مثال لتخلف الحكم عن العلة، يسمونه نقضا للعلة. هذه مسألة سيوسع فيها الطوفي بعد قليل، هذا ليس كل تخلف في الحكم عن العلة يعتبر نقضا لها، وكلام متين ودقيق جدا ينبغي أن تتأمله الآن. إذن أصل الشرط هنا ما هو الآن؟ اضطراد العلة. ما اضطرادها؟ استمرار حكمها في جميع محلها. نعم. واشترطه القاضي، فاشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وأبي الخطاب، فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم، وقيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه، وقيل المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، وقيل غير ذلك. طيب، هل يشترط في العلة أن تكون مضطردة؟ قال اشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم، يعني بعض الشافعية، هذا القول الأول، قول القاضي أبي يعلى. قال ولمالك والحنفية وبعض الشافعية وأبي الخطاب لا يشترط. طيب عفوا، إذا كانت العلة غير مضطردة وانتقضت في بعض الأماكن، ألا يعتبر هذا نقضا لها؟ أليس إضعافا؟ أليس إبطالا؟ قالوا لا، هذا تخصيص علة. إيش يعني تخصيص؟ يعني الأصل فيها أن تكون عامة، ويجوز تخصيص بعض المواضع، وعندئذ فلا بأس، ولن يكون نقضا بل يكون تخصيصا للعلة. هذا القول الثاني. القول الثالث، قيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم. القول الثالث هو الذي ينطبق على مثال قتل الأب لولده، العلة وجدت والحكم ما وجد، لكن ما السبب؟ وجود مانع، وهو أبوة القاتل، كون القاتل أبا، وهذا يمنع القصاص. لو لم يكن أبا لسار الحكم، فالحكم منطبق، لكن وجود المانع حال بينه وبين تطبيقه. فعندئذ هذا القول الثالث يقول أنا أقبل العلة أن تكون مضطردة إلا إذا وجد مانع، ووجود المانع لا ينقضها. القول الرابع، قيل في المنصوصة دون المستنبطة، يعني العلة المنصوصة يجوز تخصيصها، والمستنبطة لا، لأنها أضعف. يعني يشترط الاضطراد في المستنبطة ولا يشترط في المنصوصة. ليش؟ قال المنصوصة أقوى، أما المستنبطة فأضعف، فتخصيصها يزيدها ضعفا، وقيل غير ذلك. هذه مذاهب وبعضهم زاد عليها، لكن حسبك أن تفهم الآن شرط اضطراد العلة ما هو، وخلاف الأصولين مجملا فيه كيف هو. نعم. الأول تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. الثاني علل الشرع أمارات لا مؤثرات فلا يشترط فيها ذلك. الأول من هو الذي يشترط اضطراد العلة؟ وإذا اشترطها فإن تخلفها في محل يبطلها ينقضها، قلنا ويسمى نقض العلة. بماذا استدل؟ قال تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. واضح الكلام؟ يقول بمجرد أن أجد صورة أو محلا توجد فيه العلة وحكمها ليس معها يثبت عندي أنها ليست علة. وهذا معنى كونهم إن العلة يشترط فيها الاضطراد، ولأنه اشترط الاضطراد فإذا تخلف الاضطراد في صورة نقضها. هذا وجه القائلين بالقول الأول. الثاني علل الشرع أمارات لا مؤثرات فلا يشترط فيها ذلك. الثاني يقول لا، الأمر أهون من ذلك. العلة أمارة لا مؤثر، والأمارة لا يلزم منها وجود الحكم، كما ترى الغيمة الرطب وهو أمارة على وجود مطر، لكن هل يلزم منه دائما أن يكون معه المطر؟ لا. قال علل الشارع هي بهذه المثابة، هي أمارات لا مؤثرات في الحكم، وبالتالي قد توجد العلة ولا يوجد حكمها، وهذا لا يبطلها لا ينقضها، ولهذا ولا يشترط الاضطراد في العلة. مثال آخر، أن تقول مثلا وجود سيارة الرجل عند باب بيته أمارة على وجودي في البيت، لكن هل يلزم منه ذلك؟ لا، قد يكون خرج ماشيا أو راكبا مع أحد. يقول علل الشارع هي بهذه المثابة، أمارات لا مؤثرات. لما تكلم عن تخلف العلة وعدم اضطرادها أو نقضها ناسب أن يأتي بالقاعدة الآتية، وهي من الكلام المتين الحقيقة في علم الأصول، صور تخلف الحكم عن العلة. يريد أن يقول لك متى يعتبر تخلف الحكم عن العلة نقضا ومتى لا يكون نقضا. كلام مهم، لأنك حتى لو قلت بالاشتراط في اضطراد العلة يسعك أن تستثني بعض الصور، لأن التخلف قد لا يكون نقضا. نعم. تنبيه: لتخلف الحكم عن العلة أقسام. أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه، وإيجاب صاع تمر في المصرات مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في المثليات فلا ينتقض به القياس. هذا النوع الأول، النوع الأول الذي يسمونه المخالف للقياس في الشريعة، المعدول به عن سنن القياس، ليس القياس الأصولي هذا، لا، يعني الذي يخالف الصور المماثلة له في الشريعة. ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. القاعدة في الشريعة أن كل جان يضمن جنايته. جاء حكم تضمين العاقلة للدية في قتل الخطأ على خلاف هذا الأصل، أليس كذلك؟ طيب، أليست العلة المضطردة كلما وجدت جناية من امرئ يتحمل جناية نفسه؟ لكن هذا الحكم تخلف في القتل الخطأ. كيف تخلف؟ لم يتحمل الجاني بل تحملت العاقلة. فإيجاب الدية على العاقلة هو نوع من العدول. سؤال: هل هذا ينقض العلة والقاعدة؟ ليش لا؟ قال: هذا نوع يعلم استثناؤه، ما استثني في الشريعة من قاعدة القياس لا ينقض القواعد والعلل، مفهوم؟ ضرب لك مثالا بإيجاب الدية على العاقلة، ضرب لك مثالا بإيجاب صاع من تمر بدل اللبن في المصرات عندما يعيدها المشتري المغبون في شرائها، فإنه جاء في حديث أبي هريرة قال: فإن رضيها قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحليبها، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. صاع التمر هذا مقابل ماذا؟ مقابل اللبن. هو يريد أن يرد الشاة أو البقرة أو الناقة التي اشتراها مصراتا ويستلم ثمنه، فحتى يرد مقابل اللبن رد مكانه صاعا من تمر. القاعدة في الشريعة هذا ضمان، فضمان المثلي بمثله والمقوم بقيمته، صاع التمر لا مثل اللبن ولا هو قيمة له، لكن هذا مستثنى من قاعدة القياس وليس على أصوله، ولهذا ينازع فيه بعض الفقهاء، والحنفية لهم موقف من هذا الحديث ويقولون ليس رفضا للحديث حاشا، هم أجل وفقهاء الأمة عموما. يا إخوة انتبهوا على أن لا أحدا من الفقهاء مهما بلغ لا يقوى على أن يتجرأ على رد نص شرعي صحيح، لكن لهم مستمسكات شرعية ومنطلقات ومآخذ. يقولون يا أخي ثبت عندنا ليس بدليل ولا دليلين باستقراء قواعد الشريعة وأدلتها في محال مختلفة متتابعة تقرير هذه القاعدة الكبرى، ما هي؟ في المثليات يضمن بمثله وفي المقومات بقيمته. جاءني هذا الحديث الفرد في صورة يتيمة لا ثانية لها يوجب هذا الحكم، فعندي أنا القواعد تلك في النصوص المختلفة وفي المواقع المتكاثرة أقوى حجة. والجمهور قالوا لا حرج، نبقي تلك الأصول على أصولها ونبقي هذا الاستثناء على استثنائي، وهذا هو الأسد والأسلم والأقوم في التعامل مع مآخذ الشريعة جمعا بين منطلقاتها ونصوصها جملة. فمثل هذا التخلف، تخلف ماذا؟ تخلف صورة من الصور عن مقتضى القواعد الكلية والأصول العامة، هل هذا التخلف نقض للقواعد والعلل الكبرى؟ ما هو إذن؟ استثناء. إذن هو يعلمك الآن ليس كل تخلف للعلة عن معلولها أو عن حكمها لا يعتبر نقضا، ولهذا قال فلا ينتقض به القياس. نعم. ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه، يعني لما يأتي شخص، هذا أيضا من شروط المناظرة لا علاقة له بصحة القياس، هل يلزم في الاستدلال في المناظرة أن يقول إيجاب المثل بمثله؟ لابد أن يحترز حتى تكون صياغته للقياس سليمة خالية من الاعتراض، لابد أن يورد هذا في الاحتراز، يقول مثلي فيضمن بمثله ليس في لبن مصرع، يعني لابد أن يورد هذا الاحتراز. قال لا يلزم، لأن مثل هذا معلوم ولا يصح لخصمه أن يعترض عليه بهذه الصورة لأنه مما لا ينتقض به القياس. نعم. وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا. نعم. إن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا، علة الربا ما هي؟ التفاضل، عدم التماثل في العرايا، في العرايا التفاضل موجود أليس كذلك؟ قل مظنون، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لما يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر على الأرض يبيعه تخمينا وخرصا على أن هذا صاع وذاك صاع، أو أن هذا 20 صاعا وذاك 20 صاعا، فيفعل هذا تخمينا ليس تحققا لمقدار التماثل. والقاعدة تقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لكن هذا في العرايا ورد استثناء ورخصة من الشريعة. يقول العرايا رخصة على أي علة كانت الربا عند الفقيه، بمعنى أن من يقول من الفقهاء إن العلة هي الطعم فالعرايا رخصة مخالفة له، ومن يقول هو الكيل فالعرايا رخصة مخالفة له، ومن يقول هو الاقتيات والادخار فالعرايا رخصة. في الأخير العرايا رخصة وردت على علة الربا أيا كان تحديد العلة عند الفقهاء، وبالتالي فلو كنت حنفيا أناظر مالكيا أو شافعيا أناظر حنبليا وعلة الربا عندي غير علة الربا عنده، في الأخير بيع العرايا متفق عليه عندنا كلنا أنه مستثنى. ولذلك قال رحمه الله وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول، إيش على كل قول؟ على كل قول في تحديد علة الربا عند الفقهاء، فلا ينقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا. أقول ترى أنا عندي حنفي وأن عندك الشافعي ترى كذلك، فحتى يسلم من الاعتراض عليه. الثاني النقض الثاني من ماذا؟ من صور تخلف العلة أو من صور نقض العلة. الثاني النقض التقديري كقوله رق الأم علة رق الولد، فينتقض بولد المغرور بأمه، المغرور بأمة، لا بأمه، فينتقض بولد المغرور بأمه هو حر وأمه أمة، فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه لا اعتبارا بالتحقيق إلى التقدير. النقض التقديري بالمثال يتضح، رق الأم علة رق الولد، أما يقولون الولد يتبع أمه رقا وحرية ويتبع أباه في النسب؟ فإذا كانت الأم أمة فولدها عبد، وإذا كانت الأم حرة فولدها حر، ولو اختلف الزوج عن زوجته، فلو تزوجت الحرة عبدا فولدها حر، ولو تزوجت الأمة حرا فولدها عبد لمن؟ لسيدها. طيب يقول رق الأم علة رق الولد، يعني يثبت رق الولد كيف؟ برق الأم. ممتاز. يقول هذه العلة منتقضة في صورة من الصور، ما هي الصورة؟ قال الولد المغرور بأمه رجل تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أما، غره سيدها، زوجه إياها على أنها حرة فاتضح أنها أما، ما مصير الولد؟ القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ماذا تقول؟ يتبع أمه وأمه أما، إذن هو عبد، لكن الحكم أن الولد هنا حر. طيب كون الولد حرا مع كون أمه أما، هل نقض القاعدة؟ ما نقضها. ليش؟ قال هذا نقض تقديري، الحكم شرعا في هذه الصورة كما قال عندكم هنا رق الأم علة رق الولد، هذه علة، فينتقض بولد المغرور بأمه. ما وجه الانتقاض؟ هو حر وأمه أما، أليس هذا مخالف للقاعدة وللقياس؟ بلى. فيقال هو رقيق تقديرا، يعني هو تقديرا رقيق. كيف تقدير الرقيق؟ تحقيقا هو حر، تقديرا هو رقيق بدليل وجوب قيمته، يعني لما تزوج الرجل هذه المرأة على أنها حرة وغرر بها فبانت أمة ثم ولدت، فرح فقال له السيد، سيد الأمة الذي هو سيد زوجته، هات الولد تراه عبدي لأن أمه أمة، فانكشف الغرر، شرعا الولد حر، لكن خروجا من هذا الإشكال لأن الحكم في الحقيقة أنه يتبع أمه، فيلزم على أبيه دفع قيمته لسيد أمه، يعني الأب هذا الذي ولد له الولد يدفع قيمته حتى يخلصه من شبهة الرق. فالولد رق رقيق أم حر؟ حر حقيقة، رقيق تقديرا. ليش رقيق تقديرا؟ لأنه يلزم الأب أن يدفع قيمته لسيد الأم حتى يخلصه من شبهة الرق ويكون حرا خالصا في يده، ولده في يده. دفع القيمة أليس فرعا عن الرق؟ هذه شبهة. إذن الولد رقيق تقديرا، فالسؤال هنا نحن عاملناه بحكمه الحقيقي أم بالتقدير؟ طيب لا أنت تعتبر الصورة الآن نقضا على التحقيق أم على التقدير؟ هو على التقدير رقيق، وإذا كان رقيقا فلا نقض للعلة، وعلى التحقيق نقض للعلة. هذا سماه النقض التقديري وليس ناقضا للعلة، فهمت الصورة؟ إذن هذه صورة من صور تخلف الحكم عن العلة، ولا يعتبر نقضا لأن النقض تقديري. قال رحمه الله فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته. وجوب قيمته على من؟ على أبيه، أبوه يدفع لمن؟ لسيد الأم. ففي وروده نقضا خلاف الأشبه لا. ابن قدامة لما أورد المسألة تبع للغزالي ما أورد الخلاف، قالوا هذا ليس نقضا، لكن الطوفي أشار إلى خلاف بعضهم في المسألة، قال اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير، الأشبه لا، الأشبه أنه لا ينقض العلة، تخلف الحكم في هذه الصورة لا ينقض العلة. اعتبارا بالتقدير أم بالتحقيق؟ كونه غير ناقض للعلة اعتبارا بالتقدير أم بالتحقيق؟ لا بالتقدير، لأن التقدير أنه رقيق، وإذا كان رقيقا فهو على القاعدة. فقول المصنف اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير سهو منه رحمه الله، وصرح به في شرحه فقال كنت قد سهوت في المختصر، والصواب أنه اعتبار بالتقدير، لأنه على التقدير لا يعتبر نقضا، على التقدير الولد رقيق، وإذا كان رقيقا فهو على القاعدة، فلا نقضى على الاعتبار التقديري، إنما النقض على الاعتبار الحقيقي أو التحقيقي. طيب إذن كم صورة الآن ذكرناها غير ناقضة للعلة؟ صورتان، الأولى ما استثني فيه القياس بدليل، والثانية النقض التقديري. الثالثة، الثالث تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة. أيضا هذا صورة مما لا يؤثر فيه تخلف العلة، تخلف الحكم عن العلة. قال يتخلف الحكم لا لخلل في العلة بل لفوات محل أو شرط، يعني لما تريد أن تطبق العلة المشكلة أنه يفوت محلها أو ينقص شرط من شروطها، فتخلف الحكم عن العلة هنا ليس نقضا بل نقص في بعض شروطها أو اختلاف في محلها. نحو البيع علة للملك فينقض ببيع الموقوف والمرهون، والسرقة علة القطع فينقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرز فلا تفسد العلة. أنا أقول السرقة علة القطع، وجدت السرقة في صور ولا يوجد القطع، كما لو سرق الصبي أليست سرقة الصبي سرقة؟ فلماذا لم يتحقق الحكم؟ قال لفوات المحل، الصبي ليس محلا لإقامة الحد لأنه ليس مكلفا. قال أو دون النصاب، سرق مكلف بالغ عاقل مختار سرق، لكن سرقة دون النصاب مع أنها سرقة لكن ما أقيم الحد، تخلف الحكم. لما؟ لفوات شرط وهو كونه قد بلغ نصابا، أو من غير حرز نفس الكلام، تخلف الحكم في السرقة دون النصاب أو في السرقة من غير حرز أو في سرقة صبي هل هو نقض للعلة؟ ما هو إذن؟ قال فوات محل أو فوات شرط، فمثل هذا لا يعتبر نقضا للعلة. مثال آخر قال البيع علة الملك، البيع علة الملك فينتقض ببيع الموقوف والمرهون، يعني يباع الموقوف ولا يملك ويباع المرهون ولا يملك، يعني بائع المرهون المرتهن يبيع من أجل حقه فهل هو مالك له؟ لا، يباع الوقف لمصلحة الوقف ليقبض ثمنه ويصرف في مثله أو أحسن منه، هل بائعه الناظر مالك له؟ إذن هذا ينتقض لكنه ليس نقضا للعلة بل لفوات محله، فبائع الوقف الناظر أو الحاكم أو القاضي أو بائع المرهون وهو المرتهن أو القاضي ليس مالكا لفوات المحل فلا تنتقض العلة. عندئذ تبقى العلل في مثل هذا التخلف تبقى عللا سليمة غير منتقضة. نعم. وفي تكليف المعلل الاحتراز المعلل، وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين يسير الخطر. دخل الآن في كلام المناظرات وفي آدابها، هل يكلف القائس في المناظرات أن يحترز في مثل هذه العلل عندما يريدها؟ قال فيه خلاف بين الجدليين يسير الخطب. نعم. وما سوى ذلك ناقض، وفي العلة الخلاف السالف. وما سوى ذلك ناقض، إذن الصور التي لا يعتبر تخلف الحكم عن العلة فيها ناقضا كم هي؟ ثلاثة. واحد المستثنى بدليل من القياس، اثنين النقض التقديري، ثلاثة ما تخلف الحكم لفوات شرط أو محل. ما عدا ذلك فإن تخلف الحكم يعتبر نقضا للعلة. طيب هل نقضها يبطلها؟ قال فيه الخلاف السابق، من يشترط اضطراد العلة سيقول نعم، ومن لا يشترط سيعتبره تخصيصا. والحقيقة مسألة تخصيص العلة من المسائل الغويصة الدقيقة جدا في كلام الأصوليين، فأهنئكم على تجاوزها بفهم تام. اقرأ. أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه، كقياس عرية العنب على الرطب. هذه مسألة يسيرة الخطب قريبة المأخذ، ما المعدول عن سنن القياس؟ المسائل المستثنات في الشريعة التي وردت أحكامها على غير القواعد المقررة. يقول المعدول عن القياس ليس القياس الأصولي، لا، قياس الشريعة قواعدها كلياتها. مثل فقال عرية العنب، يعني بيع العراية، أليس رخصة مع كونه حقيقة هو لون من ألوان الربا؟ فلما أبيح؟ أبيح رخصة وبشروط فيما دون خمسة أوسق، وأضاف إليه الفقهاء ثلاثة أربعة خمسة شروط في إباحة العراية ليس مطلقا، وبالتالي فيكون هذا رخصة، هذا يسمونه المعدول عن سنن القياس. إجاب اللبن في المصراة معدول عن سنن القياس، تحميل العاقل الدية معدول عن سنن القياس. يريد أن يقرر هذه المسألة، هذه المسائل المعدول بها عن سنن القياس هل يصح القياس عليها؟ بيع العرايا رخصة مخالف القياس هل يقاس عليه؟ استعجلتم جواب اقرأ. أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه. خلاص طبق شرط العلة أن تكون معقولة. صحيح ومعدول به عن سنن القياس، إن فهمت علته ألحق به. قال كعرية العنب قياسا على عرية الرطب. العنب يباع بالزبيب، الزبيب جاف وهو جاف العنب، فهل يباع الزبيب بالعنب الرطب؟ فقير عنده زبيب مجفف من العام الماضي، لما نضج الرطب الجديد التمر العنب الجديد هذا العام اشتهاه، هل يجوز أن يبيعه ويتبادل؟ أيضا تخمينا لا على التحقيق في تساوي المثلين، قياسا على العراية في الرطب. هذا مثال إذا عقل المعنى يجوز القياس وإذا لم يعقل فلا. نعم. فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة. يعني الميتة وبيح أكلها للضرورة، ما العلة؟ الضرورة دفعا للموت. طب هل يقاس على الميتة باقي المحرمات؟ ما عنده ميتة، عنده لحم خنزير يأكل ولا ما يأكل؟ ما عنده لحم خنزير، عنده كأس خمر يشرب جرعة يدفع الغصة ويذهب الموت، قياس بقية المحرمات على الميتة، النص الذي جاء في الميتة، فمن اضطر في مخمصة. نعم. وإلا فلا، يعني إن لم تفهم علة المعدول يعني القياس فلا قياس. نعم. وإلا فلا كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعز. ما دليل التخصيص لأبي بردة؟ قال هي لك ولا تجزي عن أحد بعدك، فهذا لا، مع أنه معدول عن القياس لكنه دل الدليل على عدم جواز تعديته إلى غيره. نعم. وخزيمة بن ثابت بكمال بينته. نعم، يعني لا تستقل ببينة واحد في الشهادة قياسا على خزيمة. طب حصل في خزيمة وخزيمة عودل به عن سنن القياس، لماذا لا نقيس على خزيمة؟ فإذا وجدنا شاهدا ثقة وكان عندنا من الإمامة والعلم والديانة، لماذا لا نفعل معه كما فعل صلى الله عليه وسلم مع خزيمة؟ لا تقول في الجواب لأنه معدول عن القياس، بل تقول لأنه معدول عن القياس عن غير علة معقولة. نعم. تعديل شهادة خزيمة باثنين كان حكما خاصا، ولأنه حكم خاص أيضا لم يعقل معناه. قصة التي تعرفون، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عربي دابة فلقيه بعض الأنصار ولم يعلم بشراء النبي عليه الصلاة والسلام فساومه بأكثر، فجاء الأعرابي فتراجع عن بيعه فقال أوليس قد بعته منك؟ فقال الأعرابي من يشهد؟ فاستشهد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال خزيمة أنا أشهد. قال كيف تشهد وما رأيت؟ فقال في معنى كلامي أنا شهدت بأمر أعظم بتصديقك في النبوة، أفعل بيع فرس أو دابة أظل مترددا؟ فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام وقامت شهادته بشهادة اثنين، على نقاش في المثال وفيه مآخذ، لكن نقول في مثل هذا إن عقل المعنى صح القياس وإلا فلا. والفرق بين بول الغلام والجارية على اعتبار أن هذا مما لا يعقل معناه فلا يقاس عليه. إذ شرط القياس فهم المعنى، وحيث لا فهم فلا قياس، والله أعلم. لو قال إنسان لا، بول الغلام لكونه ذكرا وبول الجاري لكونها أنثى، فنطرد في قياسات نفرق فيها بين الذكر والأنثى في بولهم في عرقهم في بصاقهم، فنقول يختلف حكم الرجل عن المرأة قياسا على بول الغلام والجارية، فمثل هذا حيث لا يعقل المعنى فلا قياس، والله أعلم. نعم. ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا نحو هذه متابعات في مسائل كلها قصيرة لطيفة، نختم بها ما يتعلق بشروط العلة. هل يجوز أن تكون العلة عدما؟ يعني عندما تذكر العلة تكون صيغتها صيغة نفي لا صيغة إثبات، يعني لا تقول لأنه مطعوم، تقول لا ربا مثلا في الخضروات لأنها ليست مكيلة، فعللت بماذا؟ بصيغة نفي. نعم. يجوز. ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا نحو ليس بمكيل ولا موزون. ليس بمكيل ولا موزون، يعني فلا يحرم فيه التفاضل. لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. خلافا. نعم. أنت تقيس عدم البيع على عدم الرهن، وكلها منفيات كما ترى. خلافا لبعض الشافعية، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فرتب حكم الفسق على وصف عدمي، قال نهى لا تأكلوا، فجعل ذلك سبحانه وتعالى انتفاء ذكر اسم الله، انتفاء ذكر اسم الله عز وجل سببا للحكم بعدم حل الأكل أو بتحريمه، فهذا لا بأس فيه. نعم. لنا الشرعية أمارة، فجاز أن تكون عدميا إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة وجود آخر. نعم، لا يمتنع أن يكون نفي الشيء، يعني نفي ذكر اسم الله مثلا، أمارة على التحريم في الأكل. قالوا لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام. نعم، قال بعض الشافعي الذين نفوا أن تكون العلة عدمية واشترطوا أن تكون ثبوتية، قالوا لو جاز في العلة العدم لزم المجتهد أن يسبر الأعدام. ما السبر؟ الحصر. السبر الحصر. قالوا إذن يلزم عندما يستخدم المجتهد علة العدم أن يحصي كل العلل العدمية. ما الإشكال في هذا؟ الإشكال أنه غير متناهي، تقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فالعلة الثبوتية أسهل، تقول العلة الطهارة، العلة النجاسة، العلة القلة، العلة الكثرة، العلة التفاضل، لكن أن تقول العلة ليس كذا، ليس ذهبا ولا فضة ولا برا ولا تمرا ولا شعيرا، قال هذا يفتح بابا لا حصر له، يلزم المجتهد سبر الأعدام، يعني الأوصاف العدمية. قلنا يلزمه سبر السلوب. السلوب جمع سلب، يعني وهو أيضا النفي، يعني قالوا نعم المجتهد يلزمه أن يسبر، لكن يلزمه أن يسبر أو يحصي أو يسرد يحصر الأوصاف المنفية المؤثرة، ليس كل وصف منفي. وإن سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة. نعم، إذا سلمنا أنه لا يلزمه أن يسبر الأعدام لا لكونها ليست علة بل لأنها غير متناهية فتجاوزناها. مسألة أخرى. وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. ما به؟ يعني جائز، يعني ويجوز تعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. إيش يعني تعليل بعلتين؟ ضرب لك أمثلة أسفل، قال كاللمس والبول على نقض الوضوء، تحريم الرضيعة لكون عمها وخالها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها. يعني هل يجوز الحكم الواحد أن يكون مبنيا على علتين اثنتين؟ هل يجوز؟ أو العلة تنفرد بحكم ولا يجوز أن تدخل عليها علة أخرى؟ قال يجوز تعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم من هؤلاء القوم المخالفين، وقالوا لا يجوز في الحكم إلا علة واحدة، القاضي أبو بكر الباقلاني إمام الحرمين الجويني، رجحه الآمدي. أما الغزالي فتوسط في المسألة، أجاز التعليل بعلتين في المنصوصة دون المستنبطة، وهذا مسلك تراه الآن كثير في التفريق بين المنصوصة والمستنبطة. ليش يفرقون؟ العلة المنصوصة أقوى فيغتفرون فيها ويحتملون فيها من الأحكام ما لا تحتمل المستنبطة. لنا لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم كاللمس والبول على نقض الوضوء. يعني حكمنا على إنسان بأن وضوءه انتقض لأكثر من علة، كونه لمس ذكره، كونه بال، كونه نام، ألا ترى أنها علل اجتمعت على حكم واحد؟ فهل هذا ممتنع؟ ليس ممتنعا. طيب ركز معي، إمام الحرمين القاضي أبو بكر الآمدي لما يقولون يمتنع إيش يقولون في مثل هذا؟ يقول العلة الأولى هي التي حكمت والثانية تحصيل حاصل. يقول إن كان حصل البول منه أولا أو حصل لمس الذكر منه أولا أو النوم أولا فهو الذي حكم بنقض الوضوء، والبقية ليست هي المؤثرة في الحكم، فامتنع اجتماع علتين. أي القولين أقرب في نظرك؟ طيب اقرأ. وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها. بنت رضيعة أرضعتها أخته 5 رضعات وأرضعتها زوجة أخيه 5 رضعات، فهو عمها باعتبار خالها باعتبار بالرضاع، جاز ذلك. المانعون ماذا سيقولون؟ سيقولون حرمت عليه بالاعتبار الأول والثاني تحصيل حاصل، يعني حرمت عليه باعتباره عمها بالرضاع والثاني جاء تبعا، فالذي حصل به تحريمها عليه ليس الأمران معا، الأول. نعم. قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران. أيضا تحريم الاستجمار بالروث النجس، روث ونجس، قد يكون الروث طاهرا روث الحيوانات المأكول لحمها، لكن روث حيوان غير مأكول لحمه روث نجس، فتجتمع فيه علتان للتحريم، كونه روثا وكونه نجسا، كونه روثا طعام جن وكونه نجسا نجس، فيجتمع فيه الوصفان والعلة واحدة. نعم، والحكم واحد. قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران. واضح هذا، يحصل الأثر بالأول والثاني يأتي تبعا له. قلنا عقلا لا شرعا لما ذكرنا والله أعلم. والخطب في هذا يسير، قلت تعلل بعلتين أو لا تعلل، قلنا عقلا لا شرعا يعني عقلا هو الذي يتأتى فيه هذا القول، لا يجتمع أثرا، لا يجتمع مؤثران على أثر، يعني انكسر الإناء بعد كم علة كسر توجهت إليه، بعد كم أثر؟ بواحد، دفعت كرة فتحركت أو كرتونا فتحرك، يحصل بتحريك واحد لا بتحريكين، فالأثر العقلي، الأثر في العقليات لا يتأتى فيه التعدد، يحصل الأثر بمؤثر واحد ولا يجتمع مؤثران. ثم قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما، إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. رجع مرة أخرى لمذهب النظام في العلة المنصوصة، يقول النظام وقد مر بك أنه من نفاة القياس، فلما نفى القياس إيش يقول؟ يقول يا أخي العلة إن نص عليها الشرع فالحكم استفيد من العموم لا من القياس. يقول العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما، بين أن يقول الشرع حرمت الخمر لشدتها وحرمت كل مشتد. لما قال حرمت الخمر لشدتها والمثال افتراضي، أين العلة؟ لشدتها. يقول فأنا لما ألحق به كل سائل فيه الشدة، يعني التي تذهب العقل، يقول أنا ما قست، أنا أعملت عموم اللفظ. أي عموم يقصد؟ طبعا ما في عموم لفظي، عموم معنوي لشدتها. يقول لا فرق بين قوله حرمت الخمر لشدتها وقوله حرمت كل مشتد، كل مشتد هذه صيغة عموم، فهذا تكلف، يريد أن يقول أنا في القياس لا أستعمل إلحاقا بل أستعمل اللفظة، وعندئذ تذكر معي مسألة القياس الجلي، مفهوم الموافقة الأولوي، لا تقل لهما أفن، هل يدخل الضرب والشتم واللعن والسب والقتل؟ إذا قلت نعم فهل هو بالقياس أم باللفظ من باب أولى؟ ونفس الخلاف. نعم، ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، قوله حرمت الخمر لا يفيد كل ما اشتد بل الخمر خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه كأعتقت غانما لسواده، فلا يلزم عتق كل عبد أسود، وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة. نعم، فائدة النص على العلة أنه إذا زالت العلة زال الحكم، هذه فائدتها. نعم، وفساد القياس بألا يكون الحكم معللا وبإخطاء علته عند الله تعالى وبزيادة أوصاف العلة ونقصها وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. أربعة أشياء تجعل القياس فاسدا. واحد، ألا يكون الحكم معللا، إيش يعني؟ يعني تعبديا ولا مدخل له في القياس، لأن من شرط الأصل العلة أن تكون معقولة المعنى. الخطأ الثاني إخطاء علته عند الله، يعني لا يصيب العلة الصحيحة، يخطئ العلة، يعني يهم فيأتي إلى بعلة، يعني يحسب العلة علة وليست كذلك ويقع في الخطأ، فيكون خطأ القياس بخطئه في العلة. الخطأ الثالث زيادة أوصاف العلة أو نقصها. تذكرون أمس حديث الأعرابي الذي جامع امرأته، هل العلة هي الجماع أم العلة هي الإفطار؟ فقد يخطئ بأن يزيد وصفا فيقول العلة هي مطلق الإفطار، وقد ينقص في مذهب الحنفي في رأيه أن تقول الجماع يعتبرك قد نقصت الوصفة، فهذا سبب من أسباب الخطأ في القياس. أخيرا قال بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه، يعني يصيب العلة وينجح في الوقوف عليها ويصيب تحقيقها، لكن الخطأ فين يتجه؟ في تحقيقها في الفرع. نعم، تنبيه: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به. طيب، سنقرأ هذا قراءة نختم به المجلس، يقسم القياس إلى مقطوع ومظنون. القياس المقطوع نوعان، إيش يقصد بالمقطوع؟ القوي الذي لا يقع فيه خلاف، نوعان، والباقي مظنون. نعم، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. إلحاق المسكوت بالمنطوق يقصد القياس، مقطوع ومظنون، فالأول ضربان يعني المقطوع. فالأول ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وشرطه ما سبق. ما شرطه؟ أن يكون المسكوت أولى بالحكم وشرطه ما سبق. ما سبق في الشروط أن تكون العلة منصوصة، أن تكون معلومة، وما سبق أيضا هناك في فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة لو تذكر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ولا تقل لهما أف، ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة ومثله، فهذه لما يلحق بها ما هو مثلها وأولى كما في مفهوم الموافقة فإن هذا من إلحاق المسكوت. هل تسمي هذا قياس أو تسميه مفهوم موافقة؟ مر بك الخلاف هناك، من يسميه قياس يقول قياس جلي، ويقولون قياس جلي كأنه يميزونه عن باقي أنواع القياس، يعني لا ينبغي أن يقع فيه خلاف. نعم، مثل نحو إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. ليش أولى؟ لأنه اثنين وزيادة. نعم، وإذا لم يصح بالعوراء فالعمياء أولى. في الأضحية مثلا إذا لم يصح بالشاة العوراء لعيبها بالعور فبالعمياء أولى، لأنها فاقدة للعينين. بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق وجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد أولى، فإنه مظنون لإمكان الفرق بما سبق. هذا المثال يميز، شوف هذه كلها تدريبات ذهنية، بخلاف ما لو قال قائل ردت شهادة الفاسق لما؟ لفسقي، فالكافر أولى لأنه فاسق وزيادة. يقول بخلاف هذا، هذا يمكن أن يتوجه فيه التفريق، كيف؟ قد يكون الكافر متحفظا صادقا فتقبل شهادته، لكن الفاسق فسقه انخرام ديانته، وبالتالي عنده استعداد لأن يقدم الهوى فيبحث عن الكذب، بخلاف الكافر. إذن يتجه الفرق ولا يتجه، ولهذا قال هذا مظنون، ليس في قوة قياس الثلاثة في الشهود على الاثنين. أيضا وجبت الكفارة في الخطأ، في القتل الخطأ، وفي العمد ما قال الله شيئا في الكفارة، فهل يقول قائل إن وجبت في الخطأ ففي العمد من باب أولى؟ هذا يمكن، لكنه له في جواب أن تقول كفارة العمد لم تذكر لأنها أغلظ وأعظم من أن تكفر، فخصت الكفارة بالخطأ لأنه معذور فيجبر الخطأ الذي حصل بالكفارة، أما العمد فيبقى حسابه غليظا ولهذا لم تشرع فيه الكفارة. الثاني أن وهذا كثير في النصوص الشرعية، لما يقول عليه الصلاة والسلام أدوا الخيط والمخيط في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنسائي، ففي الغنائم الغلول محرم بما هو أكبر منها، لما ذكر اليسير، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يقول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أثبت نقض الوضوء بالنوم، فبسائر مزيلات العقل التي هي أقوى من النوم من باب أولى، بالجنون مثلا وبالإغماء ونحوه. نعم. الثاني أن يستوي كسراية العتق في العبد والأمة مثله. طيب أعطيك مثالا وبين لي هل هو مثل قياس العمياء على العوراء أو مثل قياس الكافر على الفاسق. لو قال قائل وجبت الجزية على الكتابي فعلى الوثني من باب أولى، وجبت الجزية على الكتابي فنوجبها على الوثني من باب أولى، ماذا تقول؟ هل هو مثل قياس الكافر على الفاسق أو هو مثل قياس العمياء على العوراء؟ لإمكان التفريق، إيش تقول؟ تقول الكتابي أقرب إلى الإسلام لكونه ذا دين سماوي بخلاف الوثني، ففرضت الجزية لونا من الاحترام وتخفيفا من التفريق بينه وبين أهل الإسلام بخلاف الوثني. جميل. نعم. الثاني من ماذا؟ من القياس المقطوع. الثاني أن يستوي كسراية العتق. أن يستوي ما هما؟ الأصل والفرع، لأن الأول ما هو؟ أن يكون المسكوت أولى من المنطوق، وهذا لا خلاف فيه. الثاني ليس أولى بل مساويا. نعم. أن يستويا كسراية العتق في العبد والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن والزيت مثله. إذا كان موت الحيوان في السمن يوجب تنجيسه فالزيت مثله. وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق، وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ولا أثر له. نعم، تسوية الأصل والفرع كثير. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع حق بمتاعه. طيب والمرأة مثله، والحديث تكلم قال الرجل، أيما رجل خص الرجال، فكيف تلحق المرأة ها هنا بهذا النوع بتسوية الأصل والفرع، بتسوية المسكوت بالمنطوق؟ هذا حتى في مفهوم الموافقة يسمونه المفهوم المساوي، مفهوم الموافقة المساوي، والأول يسمونه الأولوي الذي التأفف مع اللعن في الوالدين كما مر بك قبل قليل، أو الثلاثة الشهود مع الشاهدين، هذا مساوي، فإن إلحاقه به يسمونه لا فارق، وهو راجع إلى ألا أثر للفارق. يعني وصف الذكورة والأنوثة بين الرجل والمرأة وصف غير مؤثر لا عبرة به، وطريق الإلحاق أن تقول لا فارق إلا كذا ولا أثر له. في مثل هذا يختلفون في مسائل متعددة في الشريعة، يعمد الفقيه إلى إظهار أن الأصل الذي دل عليه الدليل وإلحاق المسكوت عنه به لا خلاف فيه، مثل حضانة الولد بعد 7 سنوات والخلاف بين الذكر والأنثى، هل يخير الغلام وتفترق الأنثى عنه؟ في الحديث الذي ثبت أن الذي خيره النبي عليه الصلاة والسلام كان غلاما، وورود بعض النصوص في الأنثى مضطربة منقطعة ضعيفة لا يقوى منها حديث، فمن يخير الأنثى كالذكر يسوي، ويقول وصف الذكورة والأنوثة هنا لا عبرة به، فيقول نعم الأنثى لم يرد بها النص وورد في الذكر، لكن هذا الوصف لا أثر له. هذا إيش يسمى في المناط؟ تنقيح المناط، يعني اعتبار بعض الأوصاف غير مؤثرة. فإذا أراد الخصم أن يعترض يقول لا، بل الوصف هنا مؤثر، الذكورة مؤثرة لاعتبار كذا وكذا، أو الأنوثة مؤثرة باعتبار كذا وكذا. نعم. وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ولا أثر له، أو يبين الجامع ووجوده. يبين الجامع يعني القائس المستخدم للجمع بينهما. أو يبين الجامع ووجوده في الفرع وهو المتفق على تسميته قياسا وفيما قبله خلاف، نحو السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ. السكر علة التحريم، الجملة هذه من فين جاءت؟ شرعية من النص. طيب، وهو موجود في النبيذ، هذا شغل المجتهد. طيب السكر علة التحريم، هذا تنقيح أو تخريج أو تحقيق؟ السكر علة التحريم، تخريج مناط، وهو موجود في النبيذ تحقيق، ولهذا قال إثبات الأولى بالشرع فقط والثانية بالعقل والعرف والشرع. نعم. نحو السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ، وإثبات الأولى بالشرع فقط، يعني إثبات الجملة الأولى كون السكر هي علة التحريم، وإثبات الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية، والثانية بالعقل والعرف والشرع. العقل يدل على أن السكر موجود في النبيذ، العرف يدل، الشرع يدل، والمظنون ما عدا ذلك. هذان نوعان يلحق المسكوت فيها بالمنطوق قطعا، صورة أن يكون أولى والصورة الثانية أن يكون مساويا، فما عدا ذلك فهو مظنون وهو سائر وجوه القياس، ولذلك تحتاج إلى علة لتثبتها. نقف عند هذا لنبدأ درسا قادم إن شاء الله في مسألة أخرى من المهمات في مسائل القياس، وهو أدلة إثبات العلة. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.